مكلف، شرطه ان يكون عاقل بالغ بقبول، يعني الاصل في الزواج ان يكون بالقبول. فلو وطئ في الدبور ولو استوجب المهر، لكننا في هذه الحالة يعني ندرأ عنه حدا، يعني بالنسبة لزوجته ارتكب حراما ندرأ عليه حد الزنا، لأنه لم يطأ وطئا صحيحا. ولو لم تزل البكارة كما مر، إذا لا بد أن يكون وطئا، ولا بد أن يكون هنالك تغييب الحشفة، ولا بد أن يكون من مكلف، ولا بد أن يكون في قبول. نعم، في نكاح صحيح، لو حكمنا على هذا النكاح أنه باطل، في هذا النكاح أنه باطل، لأن الشهوة مركبة في النفوس. فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطئ شبهة، أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام، فقد استوفاها. هل يعتبر واطئان؟ نعم يعتبر واطئان، ولكن الوطأ هنا إنما حرم عليه لسبب عارض. مثلا كانت هي في حالة الإحرام، هذا الوطء صحيح، لكنه يكلف فوق ذلك أنه لو كان محرما تعلق فيه عدة أمور. أولا فسد حجه، ووجب عليه إتمام الحج، ووجب يعني سموا هذا الإتمام في فاسده، المضي في فاسده، ووجب عليه أن يذبح بدنه، ووجب عليه أن يعيد من قابل. لكن في عنا مع هذا كله صار في دخول أم ما في دخول؟ صار في دخول. هل يقام عليه الآن لو زنى بعد ذلك؟ يعني هذا الدخول بالنسبة لزوجته، لو زنى بعد ذلك هل يعتبر داخلا؟ نعم يعتبر داخلا، يعتبر واطئا، وطئ في نهار رمضان، هذا الوطء في رمضان لزوجته، عند ذلك هل يعتبر واطئا؟ نعم يعتبر. لكن ماذا عليه؟ عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذا يعني ما يمكن أن يكون في وطء رمضان، هذا شيء آخر. أو وطئها في حيض، فإن كان في مقدمة الحيض فعليه دينار في آخره، هكذا يعني صدقة يقوم بها. والدينار تقريبا كما علمنا 4.5 جرامات من الذهب أو ربع من الذهب. نعم، أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها، يعني مسألة الوطء عند ذلك تكون قد تحققت. لا يهمنا كان هذا الوطء طرأ معه عارض حرمة أم لا، المهم وطئ زوجته في نكاح صحيح. نعم، فحقه أن يمتنع من الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، فخرج بقيد الوطء المفاخذ. نعم، هل دائما إذا عقد في هذا الأمر وفعل هذا الوطء ماذا يفعل هذا الوطء؟ هذا الوطء كان في الأول إذا قال طالق قبل الوطء صار بائن، ولكنه عندما وطئ وقال طالق صارت رجعية، يستطيع أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فهذا يدفع البينونة، يعني لا يجعل المرأة بائن إذا طلقها، بل يجعلها رجعية، لأنه دخل أم لم يدخل؟ المدخول بها إذا طلقها صارت طلقتها رجعية، غير المدخول بها إذا طلقها لا ليس عليها عدة وصارت طلقتها بائنة، فتبين بمجرد الطلاق ولا عدة عليها. نعم، فخرج بقيد الوطئ، قلنا وطئ تمتع بزوجته